بيقال ان المصري معروف بجبروته، لكن كلنا نعرفه كمصريين ان المصري لازم يحط التاتش بتاعه في اي حاجه، والكلام ده مش وليد اللحظه يا جماعه، الكلام ده من 4600 سنه حضاره، من ساعه ما المصريين القدماء حطوا التاتش بتاعهم في فن المعمار فابدعوا في بناء الاهرامات الى وقتنا هذا، لدرجه ان المنادى ما سلمش من تاتش بعض المصريين. علماء النحو قالوا ان المنادى ليه 3 حالات، بعض الناس رموا الثلاث حالات وحطوا حالتين تانيين خالص. اول حاله لما تيجي تنادي على حد احذف الحرف الاخير ومد الحرف اللي قبليه، يعني لما تنادي على احمد تقول يا احمد، ما تجيبش الدال، لا تجيب الدال، ما ينفعش تجيب الدال، اكسر الحرف الاخير على طول. ويستحسن بقى ان انت تضغم ياء النداء في المنادى فتقول يا احمد على طول، ما تجيبش الالف بتاع ياء، لا يا احمد. والحاله الثانيه لما واحده تيجي تنادي على اختها ما تقولهاش ولا يا اختي ولا يا اختاه، الكلام ده لا، حطوا قاعده جديده خالص، هتجيب التاء وتزود حرف شين بعديها وما تسالنيش الشين جت منين، وتاخدهم هما الاثنين تضربهم في الخلاط، اضربهم كويس ها، وبعد كده حط الاثنين في الزيت هيعملوا تش، خدهم وحطهم في كلمه اختي. فبعد كده لما تيجي تنادي على حد قول له اختي، لدرجه ان علماء اللغه عجزوا، يا ترى انهي حرف الاول، التاء ولا الشين، مين فيهم الساكن ومين فيهم متحرك، التاء موقفها ايه من الاعراب، يا ترى مكسوره ولا مرفوعه ولا ميته ولا صاحيه ولا حالتها ايه. واما بتسمع كلمه اختي بتحس ان ودانك عايزه غسول من كميه البكتيريا والجراثيم اللي خارجه من الكلمه دي. فسيبوا النحو في حاله، الله يصلح حالكم، سيبوه في حاله. ولو كنت من انصار بقى اختي دي اقفل الفيديو ده، اقفل الفيديو ده الله يصلح حالك، واتفرج على اي فيديو تاني. يعني ايه منادى؟ المنادى هو الشخص او الحاجه اللي انا بنادي عليها، زي لما اقول لك يا محمد، محمد ده منادى. يعني ايه منادى؟ يعني هو ده الشخص اللي انا بنادي عليه. ادوات النداء اللي بنادي بيهم على المنادى هم 5 ادوات، الهمزه واي ويا وايا وهيا. المنادى عندي ليه 3 انواع. اول نوع المنادى المضاف. يعني ايه المنادى المضاف؟ يعني المنادى بيجي بعديه مضاف اليه. ازاي يعني؟ زي لما اقول لك يا بائع الورد، هنا في عندي اداه نداء، يبقى معنى كده ان في منادى. طيب المنادى بيبقى موقعه فين؟ بيبقى بعد اداه النداء اللي هي كلمه بائع. جميل، تعال بقى نشوف بائع دي انهي نوع من انواع المنادى، مضاف ولا انواع التانية؟ هبص على المنادى وبص على الكلمه اللي بعد المنادى اللي هي كلمه الورد. لو لقيت الكلمه اللي بعد المنادى مضاف اليه يبقى نوع المنادى بتاعي هنا مضاف. مش الورد هنا مضاف اليه لكلمه بائع؟ هتقول لي اه، هقولك بس يبقى المنادى عندي هنا نوعه مضاف. يبقى فهمت يعني ايه منادى مضاف؟ يبقى بعد المنادى المضاف على طول لازم يبقى فيه مضاف اليه. او زي لما اقولك يا طالب العلم، هقولك هنا فين المنادى؟ هتقولي المنادى اللي هو بعد اداه النداء على طول اللي هي كلمه طالب. هقولك تمام، عايزين نحدد نوعها، هنبص الاول هنشوفها مضاف ولا لا. هنبص على الكلمه اللي بعد المنادى اللي هي كلمه العلم، مش كلمه العلم مضاف اليه لكلمه طالب؟ اه تمام، يبقى المنادى عندي هنا مضاف. هتقولي بس كده هو ده المنادى المضاف؟ سهل قوي كده، بس كده هو ده المنادى المضاف. هتقولي طب اديني مثال تاني بس عشان ااكد المعلومه. هقولك زي اما نقول يا رب العالمين، فين المنادى عندي هنا؟ كلمه رب. هنبص بعديها جه مضاف اليه ولا لا؟ كلمه العالمين مش مضاف اليه لكلمه رب؟ هتقولي اه مضاف اليه. هقولك بس يبقى المنادى بتاعي اللي هو كلمه رب منادى مضاف. هتقولي كده انا فهمت المنادى المضاف، عايز اعرف اعرابه بقى. هقولك واحدة واحدة، اصبر على رزقك وما تستعجلش. عارف انت لما تكون في فرح وتقابل واحد صاحبك بس من ظهره وتشوفه وتحب تروح تسلم عليه، واول ما تسلم عليه ويلف لك تلاقيه مش هو، فتقوله انا بعتذر اصل انت شبه واحد صاحبي قوي. معنى الكلام ده ان هو شبهه بس مش هو، صح؟ تاني نوع من انواع المنادى عندنا هو الشبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف؟ ايوه، يعني مش مضاف، هو يشبه له. هتقولي ايه ده، هي فزورة ولا ايه؟ هقولك لا مش فزورة ولا حاجة. والمقصود هنا بالشبيه بالمضاف ان المنادى عندي بيجي بعديه حاجه توضح معناه وتوضحه لكن ما تكونش مضاف اليه. هتقولي طب ما انا كده هتلخبط بين المضاف وبين الشبيه بالمضاف. هقولك لا ما ينفعش تتلخبط. فلما اجي اقولك يا بائعا للورد، فين المنادى عندي هنا؟ كلمه بائعا. طب انا عايز احدد نوعها دلوقتي، هبص على الكلمه اللي بعديها اللي هي كلمه للورد. كلمه للورد دي مضاف اليه؟ هتقولي لا طبعا ده اسم مجرور. هقولك طيب بخلاف دي، كلمه بائعا نفسها لو كان جاي بعديها مضاف اليه كان هينفع تبقى منونه؟ يعني ينفع المضاف اليه يجي قبليه اسم منون؟ لا طبعا ده من عاشر المستحيلات. معروف ان المضاف اليه الكلمه اللي قبليه ما ينفعش باي حال من الاحوال تبقى منونه. فمن البديهي كده اول ما اشوف المنادى بتاعي منون معنى كده ان ده ما ينفعش يبقى مضاف. هتقولي جميل انا فهمت الحته دي، بس انا عايز افهم يعني ايه بقى شبيه بالمضاف؟ يعني جه بعد المنادى كلمه مش مضاف اليه ومع ذلك وضحت لي المنادى. يعني انا هنا لو قلت لك يا بائعا وسكت انت هتعرف هنا انا قصدي بائع ايه؟ لا طبعا، لكن كلمه للورد وضحت لك انا قصدي بقى ايه، وضحت لك ومع ذلك هي مش مضاف اليه، يعني قامت بنفس الدور اللي بيقوم بيه المضاف اليه اللي هو بيوضح الاسم اللي قبليه. فهنا كلمة للورد وضحت لي كلمة بائعا، ان هو بيبيع ايه؟ للورد، لكن مش مضاف اليه. فالنوع ده بنقول عليه شبيه بالمضاف. او زي لما اقول لك يا طالبا العلم، فين المنادى هنا عندي؟ هتقول لي طالبا. هقول لك جميل، بص الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة العلم تنفع تبقى مضاف اليه؟ ممكن واحد للوهلة الاولى يقول لي اه مستر تنفع والله، ايه مالها، جميلة وزي الفل اهي، العلم اسم معرفة وجي قبلها اسم نكرة، جميل. هقول له لا طبعا ما ينفعش يا استاذ، فعلا العلم عندي معرفة وقبلها اسم نكرة، بس النكرة دي منونة والمضاف اليه ما ينفعش يجي قبليه نكرة منونة بأي حال من الأحوال. يعني لو بصيت في أمثلة المنادى المضاف هتلاقيها كلها كانت نكرة بس مش منونة، فأدام المنادى بتاعي منون يبقى معنى كده إن هو مش مضاف. عرفت إن في فرق كبير جدا بين المنادى المضاف والشبيه بالمضاف وإنت هتعرف تطلعه بسهولة؟ هتقولي طب إديني مثال تاني بس أأكد أشوف الدنيا ماشية إزاي؟ زي لما أقول لك يا سيدي يا داعيا للخير أقبل، فين المنادى عندي هنا؟ هتقولي كلمة داعيا، جميل. هبص للكلمة اللي بعديها، الكلمة اللي بعديها مضاف إليه؟ لا مش مضاف إليه، يبقى ده مش مضاف. هبتدي أشوف هو ده من النوع التاني اللي هو الشبيه بالمضاف ولا لا؟ إزاي؟ هبص على الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة للخير، هشوف هي الكلمة دي مش وضحت لي كلمة داعيا؟ أه وضحتها لي، يعني من غيرها ما كنتش هفهم كلمة داعيا. لكن هل كلمة للخير دي مضاف إليه؟ لا، هي قامت بنفس العمل اللي بيقوم بيه المضاف اليه، ان هو بيوضح الاسم النكر اللي قبليه. فهنا كلمه للخير وضحت لي الاسم النكر اللي قبليه لكن مش مضاف اليه. هتقولي طب وانا اعرفها منين؟ هقول لك ما هو ما انت كلمه للخير شيلها هيحصل خلل عندك في كلمه داعيا، يعني مش هتبقى عارف ايه المقصود بكلمه داعيا، داعيه للخير ولا داعيه للسلام ولا داعيه لله. فكلمه للخير فصلت الموضوع، فهي اللي وضحت لك، زي كلمه للورد فوق. هتقولي الحمد لله انا فهمتها، بس عايز اعرف اعربه ايه بقى المنادى ده. بص يا سيدي، اول نوعين اللي هو المنادى المضاف والشبيه بالمضاف بيتعربوا اعراب ثابت ما بيتغيرش، منادى منصوب. طب منصوب بايه؟ على حسب بقى، لو منصوب بالفتحه لو مفرد او جمع تكسير، منصوب بالياء لو جمع مذكر سالم او مثنى. طيب تعالى نعرب كم مثال مع بعض عشان تحس ان انت مطمن. لما اقول يا بائع الورد، بائع هنا ده قلنا نوع مضاف، اعربها ايه؟ منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طب والورد مضاف اليه؟ او زي يا طالب العلم، طالب هعربها منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه، والعلم برضه مضاف اليه. وزي لما اقول يا بائعا للورد، بائعا منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وللورد اسم مجرور. هتقولي طيب هو المنادى بتاعي ينفع يجي جمع مذكر سالم او مثنى؟ هقول لك اه طبعا عادي، زي لما اقول لك يا بائعين الورد، اهي جبتها لك جمع مذكر سالم عادي. ركز معايا بقى، لان اخر نوع عندي من انواع المنادى هو المنادى المفرد، والمنادى المفرد عندي ليه 3 انواع. لكن قبل ما اتكلم عن انواعه، يعني ايه مفرد؟ المقصود بكلمه مفرد انه يكون كلمه واحده، مش المقصود بكلمه مفرد ان هو ما يجيش جمع ولا مثنى، لا لا ممكن يجي جمع ومثنى عادي، وانما اللي مقصود بكلمه مفرد ان هو يجي كلمه واحده، يعني ما يجيش مضاف، ما يجيش بعديه مضاف اليه، ولا يجي بعديه شبيه بالمضاف. هتقول لي ازاي يعني؟ هقول لك هتعرف من خلال الامثله. لكن خليني اقول لك ان اول نوع عندي في المنادى المفرد هو النكره الغير مقصوده. هتقولي نكره عارفينها، يعني ايه غير مقصوده؟ غير مقصوده زي لما نادى على اي حد واقول يا مسافرا في التأني السلامه، هنا انا مقصودش مسافر بعينه، انا بتكلم على اي حد بيسافر بقول له خلي بالك في التأني السلامه. او زي لما اقول يا داعيا رفقا بالناس، هنا انا ما قصدتش داعي بعينه وانما انا بتكلم على اي حد بيدعو. هتقولي لا واحدة واحدة بقى عليا، عشان كده انا هتلخبط ما بين النوع ده اللي انت بتقول عليه نكرة غير مقصودة وبين الشبيه بالمضاف. هقول لك مفيش أي لخبطة خالص، والدليل تعالى لي كده على الكلمة بتاعت أول جملة، على الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي في التأني. هل في التأني وضحت لي كلمة مسافرا؟ لا طبعا، بخلاف لما قلت في الشبيه بالمضاف يا بائعا للورد، فكلمة للورد وضحت لي كلمة بائع ان هو بيبيع ايه. فهل كلمة في التأني وضحت لي كلمة مسافرا؟ هتقولي لا طبعا، وإنما هي جملة منفصلة بذاتها اللي هي في التأني السلام على بعض، ملهاش دعوة بمسافرا أصلا. فأنت المقياس بتاعك إن أنت هتبص بعد المنادى، لو اللي بعد المنادى ينفع يكون جملة لوحده يبقى ده مش شبيه بالمضاف. أو زي لما أقول يا داعيا رفقا بالناس، هنا كلمة رفقا وضحت لي كلمة داعيا؟ لا طبعا، بخلاف جملة يا داعيا للخير في الشبيه بالمضاف، هنا كلمة للخير وضحت لي كلمة داعيا إن هو بيدعو للخير، لكن هنا كلمة رفقا ما وضحتليش كلمة داعيا، ما قالتليش هو بيدعو لإيه، وإنما رفقا بالناس دي جملة جديدة ملهاش دعوة أصلا بداعيا، ينفع أستخدمها لوحدها وأقول لأي واحد رفقا بالناس. واقول لاي واحد في التأني السلامة. هتقولي والمنادى في النوع ده بعربه ايه؟ هقولك بعربه منادى منصوب، زي المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف. تاني نوع من انواع المنادى هو النكرة المقصودة. نكرة يعني اسم نكرة، مقصودة يعني انا قاصد حد بعينه، زي لما اقولك يا مسافر في التأني السلامة، فهنا انا قصدت مسافر بعينه، يعني قصد حد معين بكلمه، واحد قدامي مسافر فبقول له يا مسافر في التأني السلامة. او يا رجال رفقا بالنساء، انا هنا قصدت رجال معينين، يعني رجال بعينهم، مش بخاطب كل الرجال، لا انا بكلم مجموعة من الرجال. هتقولي لا استنى عندك لحظة بقى، طب وانا كده هفرق ان شاء الله ما بين النكرة غير مقصودة والمقصودة ازاي؟ ده الاتنين واحد، ده الجملة الواحدة ممكن تيجي نكرة مقصودة وممكن تيجي نكرة غير مقصودة. هو انا هخش جوه نية الراجل اللي بيحط الامتحان؟ في الحقيقة انت مش هتخش في نيته ولا حاجة، ولا تقدر تفرق ما بين النكرة المقصودة والغير مقصودة الا بحاجة واحدة بس. هتقولي طب لومني عليها بسرعة الله يصلح حالك، ايه هي الحاجة دي اللي هتفرقني ما بين النكرة المقصودة والنكرة الغير مقصودة؟ بص يا سيدي، هتبص على المنادى، لو لقيته منصوب يبقى ده نكرة غير مقصودة، لو لقيته مرفوع يبقى ده نكرة مقصودة، هو ده كده الفرق بس، هو ده الفرق، دي الحاجة الوحيدة اللي تخليك تفرق ما بين الغير مقصودة والمقصودة. هتقولي طب هو أنا هعرف منين أصلا هي منصوبة ولا مرفوعة؟ لو فيها تنوين بالفتحة يبقى دي منصوبة، ما فيهاش تنوين بالفتحة يبقى دي مرفوعة. يعني كلمة مسافر عندي هنا دي مرفوعة مش منصوبة، لو كانت منصوبة كنت حطيت لها تنوين بالفتحة. وكلمة رجال هنا الإعراب الظاهر بتاعها إن هي مرفوعة مش منصوبة، لو كانت منصوبة كنت قلت يا رجالا. هو ده اللي هيخليك تفرق ما بين النكرة المقصودة والغير مقصودة. آخر نوع عندي في المنادى المفرد هو العلم. يعني إيه علم؟ يعني اسم حد، زي لما أقول يا خليل، أو لما أقول يا محمد، أو لما أقول يا محمدون، فكل دي أسماء أشخاص أو جمع الأسماء الأشخاص. هتقولي طب المنادى في النكرة المقصودة والعلم بيتعربوا إيه؟ المنادى في الحالتين دول بيبنى على ما يرفع عليه في محل نصب. هتقولي لا والله أصل أنا مش دارس فارسي، ولو سمحت كلمني عربي. يعني يا سيدي المنادى في الحالتين دول لما باجي أعربه بقول منادى مبني. مبني على إيه بقى؟ على حسب هو إيه، لو هو مفرد مبني على الضم، لو هو مثنى مبني على الألف، لو هو جمع مذكر سالم يبقى مبني على الواو. ده المقصود بجملة يبنى على ما يرفع عليه. يبقى تاني بنكرر، المنادى في النكرة المقصودة والعلم بيبنى على الضم لما يكون مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ويبنى على الألف لما يكون المنادى بتاعي مثنى، ويبنى على الواو لما يكون المنادى بتاعي جمع مذكر سالم. يعني أنا هعرف كلمة مسافر هنا إيه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. الإعراب ده ثابت؟ الإعراب ده ثابت. طب لو كانت مثنى وقلت يا مسافران هيبقى منادى مبني على الألف في محل نصب. طب لو كانت جمع مذكر سالم وقلت يا مسافرون يبقى منادى مبني على الواو في محل نصب. احنا كده خلصنا المنادى، فاضل عندي شوية ملاحظات لازم تاخد بالك منها. لما اجي انادي على كلمة معرفة بأل زي الطالب والطالبة، ينفع اقول يا الطالب يا الطالبة؟ لا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ لازم ازود ايها وايتها، فلما انادي على الطالب اقول يا ايها الطالب، ولما نادى على الطالبة أقول يا أيتها الطالبة. طيب ركز لي في الحتة دي، المنادى عندي لما بدخل أيها وأيتها هي كلمة أي اللي موجودة في أيها أو أيتها، وليها إعراب ثابت ما بيتغيرش، منادى مبني على الضم في محل نصب. هتقول لي ألا، أمال الطالب والطالبة دول أعربهم إيه؟ اللي بيجي بعد أيها وأيتها غالبا بيعرب نعت لو هو مشتق، وبيعرب بدل، وده ما بيجيش كتير، لو هو جامد. يعني ايه جامد؟ زي لما اقول لك يا ايها الرجل يا ايتها المرأة. الرجل والمرأة هنا اسماء جامدة مش مشتقة، فبيعربوا في الحالة دي بدل، لكن ما تشغلش نفسك بالنقطة دي كتير، هو غالبا بيجي نعت. النقطة التانية لما اجي انادي على اسم الجلالة الله، ليه حالة من الاتنين، يا اما اقول يا الله بهمزة القطع على كلمة الله، او اقول اللهم، والميم في اللهم بتبقى بدل يا النداء. تالت ملاحظة عندي عايز اقولها لك، النداء عندي ممكن يحذف. ازاي يعني؟ هو انت لو انت بتنادي على اخوك وهو جنبك في البيت بتقول له يا محمد احضر لي كذا، ولا بتقول له محمد احضر لي كذا؟ فكلمة محمد دي نداء، ولكن انت حذفت اداة النداء بتاعتها. هتقولي طب وانا هعرفها منين في قطعة الامتحان؟ هقول لك ما تخافش، هتبقى باينة، باينة ان في حد بينادي على حد، بس الاداة مش موجودة، زي لما اقول ربي اغفر لي، هو هنا انا مش بنادي على ربي؟ هتقولي اه، هقول لك تمام يبقى ده منادى، لكن الاداه بتاعته محذوفه. طب ربي هنا هتبقى نوعها ايه من انواع المنادى؟ هتبقى منادى مضاف، لان كان اصلها ربي بالياء وحذفت الياء للتخفيف، فعربها عادي خالص منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة. آخر ملاحظة عندي لما نادي على هذا وأقول يا هذا الرجل، هذا عندي هنا بتبقى منادى، واللي جاي بعديها اللي هي الرجل بيعرب نعت مش بدل. دلوقتي احنا خلصنا المنادى، هسيب لك شوية أمثلة تحلها، والحل هيبقى من خلال التعليقات، وأنا إن شاء الله هعمل فيديو جديد أحل فيه الأمثلة دي.